قال أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. يعني بين الذكر الجهر بطر بالنوم وبطر بالوسائل، لكن انت عم تذكر اجاك النوم واجاك الوسائل، بعدين ما بدك تذكر تقول لا اله حتى تطلع من قلبك من جوفك، ما تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا

أشوفك لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Oh. قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله. الفرق يعني بين ذكر الجهر بطرة النوم وبطرة الوسائل، لكن أنت عم تذكر الصلاة أجاك النوم وأجاك الوسائل، بعدين لما بدك تذكر تقول لا إله حتى تطلع من قلبك من جوفك، ما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.